الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا منكم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في العام القادم صلاة في المسجد الأقصى، وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. مع الحلقة الأولى من حلقات فتح فلسطين. الحقيقة يا إخواني وأخواتي، هذه الحلقات من الحلقات الممتعة التي استمتعت بها جدا عند تحضيرها وعند إلقائها قبل ذلك. أنا أول مرة ألقيت هذه المحاضرات ألقيتها في أمريكا من حوالي 13 أو 14 سنة، وجدت قبول كبير جدا عند الجمهور، لأنها كانت تلمس واقعا حيا في حياة الناس. فتح فلسطين من 14 قرن، ومع ذلك ما زال يلمس واقعا حيا في حياة الناس لما تتعرض له فلسطين الآن من أزمات ومشاكل كما تعلمون جميعا، والحل كما سترون في هذه الحلقات وهذه الدروس. حد ممكن يقول من البداية ليه بنتكلم على التاريخ؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أمرا مباشرا بدراسة التاريخ. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا أمر مباشر بقص القصة وحكاية التاريخ. القرآن الكريم ثلثه تاريخ. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم العظيم، ذكر قصص الأمم الغابرة، ذكر قصص الصالحين وقصص الطالحين، قصص الأنبياء والذين كذبوهم، قصص من قام وقصص من سقط. كل ذلك في صفحات هذا الكتاب المعجز. ثلث القرآن الكريم تاريخ. مش معقول يكون هذا الاهتمام الكبير بهذا العنصر من عناصر التربية في هذا الكتاب الجليل من عند رب العالمين ثم يهمل المسلمون تاريخهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الأمر بالسير في الأرض للنظر والتدبر والدراسة والعبرة جاء في القرآن الكريم 12 مرة. 12 مرة يذكر ربنا سبحانه وتعالى الأمر المباشر أن نسير في الأرض ونتدبر في قصص الذين سبقوا. القرآن الكريم أيضا ذكر أن هناك سنن لا تتبدل ولا تتغير، بها يحكم رب العالمين خلقه، وبها يسير رب العالمين كونه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا المعنى تكرر كثيرا جدا في القرآن الكريم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بنعرف هذه السنن، كيف تقوم الأمم وكيف تسقط الأمم، كيف تنصر الجيوش وكيف تهزم الجيوش، كيف ينصر ربنا سبحانه وتعالى القلة على الكثرة، كيف نخرج من أزماتنا، كيف نخرج من مشاكلنا. كل هذا يدور بسنن ثوابت ثبتها ربنا سبحانه وتعالى رحمة منه بخلقه ورحمة منه بالمؤمنين الذين يصدقون بهذا الكتاب. قراءة التاريخ ودراسة القصص السابقة ترسم لنا بوضوح هذه السنن الواضحة في كتاب ربنا. قد تكون السنة في نظرنا أمرا نظريا غير واقعي، لكن عند دراسة التاريخ يتبين لنا أنها من الأمور الواقعية تماما. على سبيل المثال يقول ربنا سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. قد يتعجب لها الناس، يستغربونها، يقولون: كيف يمكن للعدد القليل أن ينتصر على العدد الكبير؟ اقرأ التاريخ. في التاريخ، ولعل في حلقاتنا نتعرض لأكثر من موقف من هذه الصورة، نجد دوما أن العدد القليل المؤمن الصابر ينتصر على العدد الكثير الكافر أو الفاجر. وهذا أمر ليس بصورة عابرة، ليس مرة أو مرتين، ولكن في كل مراحل التاريخ الإسلامي رأيناه. رأيناه في الجزيرة العربية في عهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، رأيناه في الفتوح الإسلامية، رأيناه في حركة التاريخ مع نور الدين محمود، مع صلاح الدين الأيوبي، مع طارق بن زياد، مع يوسف بن تشفين. في كل مراحل التاريخ الإسلامي هذه سنة ثابتة. من أين عرفناها؟ عرفناها من كتاب ربنا، من سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة التاريخ. الأمم كلها يا إخواني وأخواتي تسعى لتعظيم تاريخها. أيا كان هذا التاريخ. أنا زرت في أسبانيا أحد المتاحف فيه تمثال، تمثال لمن؟ لأحد السفاحين في تاريخ أسبانيا. سفاح قتل 30,000، للأسف الشديد 30,000 مسلم، 30,000 مسلم مدني، ومع ذلك يقيمون له تمثالا يزورون التاريخ. زرت في أمريكا متحف للقراصنة، القراصنة والإنتاج الذي يعني حصلوه والسرقات التي حصلوه على مدار سنوات طويلة، وصور القراصنة وما أنتجوه من فتوح ومن معارك ومن مجازر في حياتهم. لماذا تبحث الأمم عن أي شيء يجمل تاريخها؟ لأن تعلم أن التاريخ هذا عبرة للأجيال وعبرة للمستقبل، لذلك تبرز ما كان منها من تاريخ، سواء كان سيئا تزوره حتى تظهره بصورة جميلة، أو كان منها جميلا على الأصل. هذا متكرر في كل البلاد في كل العالم. أين المسلمون من تاريخهم؟ أين نحن من تاريخنا العظيم الجليل؟ نحن نتكلم في هذه الحلقات مثلا عن طريق فتح فلسطين أو عن فتح الشام بشكل عام. أين المسلمون من هذا الفتح العظيم؟ ماذا يعرف المسلمون عن أهداف الفتح الإسلامي؟ لماذا تحركت جيوش المسلمين من الجزيرة العربية إلى أرض العراق وإلى أرض الشام وإلى أرض مصر وإلى أرض شمال أفريقيا؟ ما الهدف من هذه الفتوح؟ من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي أخذ قرارا بفتح الشام وفتح العراق؟ الشام في ذلك الوقت كانت مملوكة أو تحت حكم الدولة الرومانية. كيف استطاع الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ قرارا بحرب القطب الأول في العالم؟ وكيف استطاع أن يأخذ قرارا بحرب الدولة الفارسية، القطب الثاني في العالم، دولتان تقتسمان العالم في ذلك الوقت؟ كيف استطاع الصديق أن يأخذ هذا القرار؟ كيف تحركت الجيوش؟ ما هي المعارك التي دارت على هذه الأرض الخالدة والأرض المباركة؟ ما هي أجنادين؟ ما هي بيسان؟ ما هي اليرموك؟ ما هو فتح القدس؟ ما هو فتح دمشق وحمص وحلب وغيرها من بلاد الشام؟ هذه كلها تفصيلات في منتهى الدقة وفي منتهى الأهمية، ولن يستطيع المسلمون أن يصلوا إلى مرادهم بغير دراسة هذه الأسباب. من هو أبو بكر الصديق شخصيا؟ من هو عمر بن الخطاب؟ من هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ من هو أبو عبيدة؟ من هو شرحبيل بن حسنة؟ يزيد بن أبي سفيان؟ عمرو بن العاص؟ أعلام الفتح الإسلامي، من هم؟ كيف كانت حياتهم؟ وكيف كانت طريقتهم في هذا الفتح العظيم؟ وأهم من كل ذلك، ما هي عوامل النصر وعوامل الهزيمة؟ كيف تحقق للمسلمين النصر بأعداد قليلة على الجيش الروماني بأعداده الرهيبة وبقوته العظيمة وبتاريخه الطويل في المعارك العسكرية؟ كيف تحقق هذا النصر؟ وإذا وقعت للمسلمين هزيمة، كيف وقعت هذه الهزيمة وما أسبابها؟ هذا السبب الذي من ورائه ندرس التاريخ. أين المسلمون من هذا التاريخ؟ للأسف الشديد التاريخ الإسلامي إخواني كتب بأيد غير إسلامية، ولذلك شوهت الكثير والكثير من معالمه. وهذا دورنا في هذه الحلقات، أن نعيد قراءة التاريخ الإسلامي بعيون إسلامية وبفكر إسلامي وبمنطق ومنهج إسلامي. لماذا فتح فلسطين بالذات؟ لماذا نبدأ في تقليب هذه الصفحة أو في فتح هذه الصفحة العظيمة، فتح قصة فلسطين؟ أولا يا إخواني، وهذا من أهم الأشياء، أن فتح فلسطين هو الذي يثبت لنا الصك الرسمي الذي نمتلك به أرض فلسطين. لماذا نقول أن أرض فلسطين أرضا إسلامية؟ لماذا ننشر هذا المبدأ وهذا الفكر وهذا المنهج أن فلسطين أرض إسلامية؟ هل لأن بها الأقصى؟ لماذا لا نقول مثلا على أرض بلجيكا أو هولندا أو إنجلترا أنها أرض إسلامية؟ لماذا هذه أرض غير إسلامية وأرض فلسطين أرض إسلامية؟ إن ارتبط الأمر فقط بوجود المسجد الأقصى، فما أقل البلاد الإسلامية في العالم؟ ما عندنا غير مكة والمدينة والمسجد الأقصى في القدس الذي هو له علامة مميزة في تاريخ الأمة الإسلامية؟ لكن الأرض الإسلامية أوسع من ذلك بكثير. كل أرض فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام ولو فترة قصيرة من الزمان صارت أرضا إسلامية. هذه الأرض الإسلامية يا إخواني وأخواتي وجب على المسلمين تحريرها إن سقطت تحت أي احتلال. هذا ديننا وهذا شرعنا. باب كبير جدا في الفقه اسمه باب الأرض المغنومة، الأرض التي احتلها الأرض التي حكمها المسلمون في يوم من الأيام صارت بذلك أرضا إسلامية. إذا احتلت هذه الأرض وجب على المسلمين تحريرها. هذا لعله أول عناصر وأهم عنصر من عناصر دراستنا لقصة فلسطين، وهناك عناصر أخرى كثيرة نتعرف عليها بعد الفاصل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وابقوا معنا. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على أهمية التاريخ الإسلامي بشكل عام، واتكلمنا على أهمية قصة فلسطين بشكل خاص، واتكلمنا على أن دراسة تاريخ فتح فلسطين هو الصك الرسمي اللي بيمتلك به المسلمون أرض فلسطين. أرض فلسطين أرض إسلامية من سنة 12 هجرية، من ساعة ما دخلت الجيوش الإسلامية لأرض فلسطين، وأتمت الفتح في حوالي 7 سنوات لحد سنة 19 هجرية، وده إن شاء الله نتعرف عليه في أثناء الحلقات. في شيء تاني مهم جدا جدا في دراسة هذه الحلقات وهذه الحقبة بالذات، بنتعرف على جيل القدوة، بنتعرف على جيل الصحابة والتابعين الذين فتحوا فلسطين. ما هم إلا صحابة أو تابعين. الصحابة هم الذين عاصروا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا على يديه، وانتشروا بعد ذلك في الأرض ينشرون كلمة الله عز وجل ويعلمون الناس الدين. والتابعون هم الذين تعلموا على أيدي الصحابة، وهؤلاء هم خير الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنتعرف على تاريخ هذا الجيل العظيم، جيل القدوة، وما أكثر الأحاديث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الجيل وعظمته. بنتعرف برضو على شيء مهم جدا جدا، على جزء من دين المسلمين. دين المسلمين، نعم، تاريخ فتح فلسطين جزء من دين المسلمين. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين جزء من الدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، سنتهم جزء من الدين الإسلامي. كيف بالله عليكم، خبروني، أن نعض على هذه السنة بالنواجذ ونحن لا نعرفها؟ إذن دراسة هذه القصة جزء من دراسة الدين الإسلامي، جزء من معرفة حياة هؤلاء الأبرار الذين قادوا العالم أجمع بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة. شيء برضو مهم جدا نعرفه، كلنا نعرف دلوقتي الأزمة الكبيرة اللي بتعرض لها أرض فلسطين. عارفين الاحتلال الصهيوني الذي مكث في أرض فلسطين من سنة 48 لحد دلوقتي، وقبله كان الاحتلال الإنجليزي من سنة 17 لحد سنة 48 لما سلموها للصهاينة. كيف الخروج من هذه الأزمة؟ يا إخواني وأخواتي، بدراسة التاريخ الإسلامي تكتشفون أن المسلمين وهم قلة استطاعوا أخذ فلسطين من يد أعتى قوة في العالم في ذلك الوقت، القوة الرومانية. الدولة الرومانية سنتعرف عليها في غضون هذه الحلقات إن شاء الله، ستجدون أنها القطب الأول في العالم، أقوى دولة في ذلك الزمن. كيف استطاع المسلمون وهم قلة أن ينزعوا فلسطين وأرض الشام بكاملها وأرض مصر بعد ذلك من الدولة الرومانية؟ آليات إخراج المسلمين من الأزمة الآن هي نفس الآليات التي استطاع بها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم أن يخرجوا فلسطين والشام من يد الدولة الرومانية، أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. التاريخ يا إخواني والله ثروة حقيقية. أنا دايما أقول للناس إن أنا وقعت على كنز. فعلا التاريخ بكل ثرواته ومواهبه وكنوزه ودروسه هذا كنز كبير جدا، كنز ضخم. العقلاء من العالم يعرفون قيمة هذا الكنز حتى من غير المسلمين. أقول لكم على أمثلة غريبة جدا. إحنا ساعات بنفتكر أن العبرة في التاريخ بس من الدروس التربوية والدروس العقائدية والدروس الدينية وما إلى ذلك من دروس. لا، ده هناك في دروس دنيوية، دروس عسكرية يستفيد منها الناس حتى بعد مرور عدة قرون. أنا ممكن أقول والله خلاص الدنيا اتغيرت، أدوات الحرب اتغيرت، آليات الحرب اتغيرت، الخطط اتغيرت، لكن تبقى الاستراتيجيات واحدة، تبقى طرق التفكير واحدة، تبقى آليات الخروج من الأزمات واحدة. الجنرال يادن رئيس أركان الجيش الصهيوني سنة 48 بيذكر أو يكتب في مجلة الجيش الإسرائيلي، بيكتب عن بعض التفصيلات في حرب 48، بيقول إزاي ضرب الجيش المصري في حرب 48، شيء غريب جدا. بيقول أنا قرأت التاريخ وقرأت أن صلاح الدين لما دخل أرض فلسطين دخلها من باب غير باب غزة المشهور، دخلها من باب بئر السبع. فلسطين لها بوابتين، بوابة من غزة وبوابة من بئر السبع، وصلاح الدين ما دخلش من بوابة غزة، دخل من بوابة بئر السبع. والجيش المصري اللي كان جاي في سنة 48 كان جاي من بوابة غزة. الجيش الصهيوني دور على الطريق اللي مشي فيه صلاح الدين. تخيل، يقرأ التاريخ، يقرأ تاريخ عدى عليه حوالي 700-800 أو 1000 سنة سابقة، يقرأ هذا التاريخ، وجدوا فعلا الطريق بتاع بئر السبع، وصار عليه الجيش الصهيوني، مد عليه الشباك وصار عليه وضرب الجيش المصري من ظهره، استطاع أن يضرب سلاح الإشارة في ظهر الجيش المصري، وبذلك فرق الجيش المصري. الوحدات المصرية أصبحت تقاتل فرادة، سلاح الإشارة ضرب، فاستفردوا بكل وحدة على مفردها وضرب الجيش المصري وهزم المسلمون كما تعلمون في هذه الحرب. الجنرال الليمبي قائد الجيوش الإنجليزية عندما دخل الأرض فلسطين سنة 17 يقول في مذكراتي قرأت، تخيلوا، قرأت حروب تحتمس الثالث. يا الله، تحتمس الثالث من تاريخ الفراعنة، كل شيء اتغير. دلوقتي الجيوش بتحارب بالدبابات وبطيارات وبنادق ورشاشات وما إلى ذلك من أسلحة، ومع ذلك الجنرال الليمبي يقرأ تاريخ تحتمس الثالث عندما عبر من مصر ودخل أرض فلسطين، وقرأ عن ممر مجده وقال أن الذي يمتلك هذا الممر يستطيع أن يفتح أرض فلسطين. سواء استفاد استفادة كبيرة أو استفادة صغيرة، مركبة ولا بسيطة، المهم أن الجنرال الليمبي في دماغه أن يقرأ التاريخ، والتاريخ المصري والتاريخ الإسلامي، عشان يعرف بعد كده يخش إلى أرض فلسطين. ماو تسي تونغ كان في حوار مع أحد القادة العرب قال كلمة غريبة جدا جدا، تستغرب جدا من قائد شيوعي ملحد زي ماو تسي تونغ القائد الصيني المشهور. سأل القائد العربي، قال له أنتوا إزاي عايزين تحرروا فلسطين، بتحمسوا جنودكم بإيه؟ فقال له إحنا بنحمس جنودنا بالعودة إلى أرض الأجداد وبعروبة أرض فلسطين وأنها أرض السلف وأرض كذا وكذا. فقال أخطأتم، بل يجب أن تحمسوا جنودكم بالجنة. بالجنة؟ ماو تسي تونغ الذي يتكلم وهو ينكر وجود الإله أصلا، غير مؤمن بجنة ولا بالنار، هو شيوعي ملحد، كيف يقول ذلك الكلام؟ تعجب القائد العربي. فقال ماو تسي تونغ، قرأت التاريخ الإسلامي فعرفت أنكم لم تنتصروا في موقعة إلا إذا حفز جنودكم بالجنة، أما بأي شيء آخر تنالكم الهزيمة. ماو تسي تونغ يقرأ التاريخ الإسلامي ويعرف كيف ينتصر المسلمون، ويعرض عن قراءة التاريخ الإسلامي الكثير والكثير من القادة المسلمين ومن الجنود المسلمين وممن يحملون الراية أحيانا لتحرير البلاد الإسلامية. كيف؟ رومل قرأ تاريخ خالد بن الوليد من أوله إلى آخره. رومل استفاد جدا جدا من خطط خالد بن الوليد ومن استراتيجيات خالد بن الوليد ومن طريقة تفكير خالد بن الوليد. رومل انتصر في معارك كثيرة جدا لأنه كان يطبق قاعدة حرص عليها خالد بن الوليد في كل معاركه. حرص رضي الله عنه وأرضاه خالد بن الوليد أن يكون في مقدمة الجيوش دوما، فكان يلتقط دائما الثغرات في صف العدو ويستغل الثغرات بأسرع ما يكون. لو كان يقاتل في المؤخرة إلى أن تصله الأخبار تكون ضاعت الفرصة. استفاد رومل من هذا الأمر وكان يقاتل في أحد دباباته في مقدمة جيوشه. نعم يعرض نفسه للخطر لكنه أقرب إلى تحقيق النصر. رومل في موقعته المشهورة مع مونتجومري في العالمين استطاع أن يحقق الانتصار الأولي لأنه كان يطبق خطة خالد ويقف في مقدمة دباباته. استطاع أن يحقق الانتصار على الإنجليز وتقدم وتقدم وتقدم، لكنه لم يأخذ بكل نصائح خالد بن الوليد، لم يؤمن ظهره، لم يؤمن إمداداته، هكذا كان يحرص خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لم ينظر رومل إلى إمداداته، فضربت ناقلة النفط الإيطالية التي كانت تحمل التموين من إيطاليا إلى مصر حتى تمون دبابات الجيش الألماني في موقعة العالمين. ضربت القوات البريطانية ناقلة النفط الإيطالية، سقطت الدبابات الألمانية بدون وقود، ولم يحسب حساب الغطاء الجوي الكبير البريطاني الموجود في مصر. لم يؤمن ظهره لو أخذ بكل نصائح خالد بن وليد ما هزم رمل في موقعة هذه. تاريخ إخواني فعلا ثروة حقيقية. مسألة مهمة جدا أخرى أن التاريخ يكتبه المنتصرون. للأسف الشديد التاريخ الإسلامي الذي ندرسه في مدارسنا ويدرس أحيانا في إعلامنا، هذا التاريخ كتبه الإنجليز وكتبه الفرنسيون وكتبه غيرهم ممن استعمروا البلاد الإسلامية فترات طويلة من الزمن. كتبه هؤلاء أو كتبوا أعوانهم، غيروا وزيفوا وزوروا حتى خرج لنا التاريخ الإسلامي مسخا مشوها يستحي منه معظم المسلمين. للأسف الشديد الذي يدرس التاريخ الإسلامي الآن لا يجد إلا المكائد والمؤامرات والكوارث. أين تاريخ هذا الفتح العظيم في كتبنا وفي مراجعنا، وفتح العراق وفتح وسط آسيا وفتح شمال أفريقيا وفتح الأندلس، ثروات هائلة. أين التاريخ السياسي والتاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي والتاريخ العلمي والتاريخ الأخلاقي؟ أين قصة المسلمين في بناء الإنسانية، لا أقول فقط في بناء الأمة الإسلامية ولكن في بناء الإنسانية؟ أسهم المسلمون إسهاما عظيما جدا في حركة التاريخ. التاريخ يا إخواني يكتبه المنتصرون. اذهبوا إلى واشنطن وانظروا إلى متحف الهولوكوست الذي أقامه الصهاينة هناك في واشنطن حتى تعرفوا أنهم يزورون التاريخ وينشرون ذلك الأمر. أين المتاحف المشابهة التي تشرح التاريخ الحقيقي لأرض فلسطين والتاريخ الحقيقي للمسلمين؟ قصر المسلمون كثيرا في تاريخهم، وحان الوقت الآن يا إخواني وأخواتي أن نفتح صفحات التاريخ لنقرأها بعيون إسلامية. عندما دخل رمسيس الثاني إلى أرض الشام كتب في مذكراته وسجل ذلك على حوائط معابده أنه انتصر على الحيثيين، وعندما بحثنا في آثار الحيثيين في الشام وجدنا أنهم كتبوا أنهم انتصروا على رمسيس الثاني في حروبهم. التاريخ يكتبه المنتصرون، ولا بد للمسلمين أن يكتبوا تاريخهم. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال يطرح نفسه على أذهان السامعين أو أذهان المشاهدين والمشاهدات، ويناقشه الكثير والكثير في دراساتهم عن تاريخ الفتوحات الإسلامية بشكل عام، وهو: لماذا تحركت الجيوش الإسلامية من المدينة المنورة أو من الدولة الإسلامية إلى غيرها من بقاع الأرض لتفتح بلاد العالم؟ ما الهدف من وراء الفتوح؟ هل ترى الهدف هو تحويل الناس من غير الإسلام إلى الإسلام، أم أن الهدف غير ذلك؟ يا ترى الهدف دنيوي ولا أخروي؟ الحقيقة الهدف هو فقط البلاغ، أن يصل المسلمون برسالتهم إلى الناس، ثم بعد ذلك يقبل الناس أو يرفضوا، هذا لهم. لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى الهدف الأول أو الرئيسي من حركة المسلمين ببيوشهم إلى البلاد المختلفة هو إيصال دعوة الله عز وجل إلى الناس. واحد ممكن يقول: طيب عشان أنا أتحرك للناس ديت، عشان أغير دينها، أنا مالي؟ يعني لماذا نتحرك إلى الناس لنصل بهم إلى دين الإسلام أو نعرفهم بدين الإسلام؟ يعبدوا كما يعبدون، المهم أن أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنقول أن هذا المنهج السلبي غير مقبول في الشريعة الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى بعث هذه الأمة لهداية العالم أجمع. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الهدف من إخراج هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام، الهدف من جعل هذه الأمة هادية لغيرها، السبب الذي من ورائه جعلت هذه الأمة خير الناس، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لذلك لابد أن نتحرك إلى هذه الدول لنصل إليها بدعوة رب العالمين سبحانه وتعالى بالإسلام العظيم، بالدين الخاتم، بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. برضو واحد ممكن يقول: طب ليه بنتحرك بثلاثين ألف مقاتل عشان نوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى؟ هقول لك: مش هي دي كانت البداية، بالعكس. البداية كانت رسالة، وكانت رسالة حب ورسالة تقدير وتوقير. على سبيل المثال ما حدث في أرض الشام، أول ما تحركنا أرض الشام تحركنا برسالة. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل، وأرسل رسالة إلى ملوك الغساسنة وإلى ملوك بصرة وغيرها من بقاع الشام وغيرها من بقاع العالم، رسالات كلها ود وكلها لطف. وسنتعرض في هذه الحلقات لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ونرى كيف كان النص موقرا ومقدرا لهرقل وخاطبه بهرقل عظيم الروم. ثم أرسل المسلمون الرسائل الأخرى، أرسلوا 15 صحابي يدعون إلى الله عز وجل في ذات أطلاح. ذات أطلاح هذا مكان قريب جدا على أطراف الشام، فقتلوا جميعا إلا واحدة. أرسل المسلمون غيره فقتلوا وقتلوا، أرسلوا رسولا إلى هرقل فقتل الرسول كما سنتعرض في الحلقات. إذا تحرك الدعاء مرة والثانية والثالثة فقتلوا، فما كان للمسلمين إلا أن يرسلوا جيوشا تحمي الدعاء إلى الله عز وجل. لا تكره الناس على تغيير دينهم، لا تكره الناس على عقيدة وإن كانت هذه العقيدة هي العقيدة السليمة والصحيحة، ولكنها تعلم الناس دين الله عز وجل. إن قبلوه فبها ونعم، وإن ردوه فليس عليهم حرج في ذلك. أنتوا عارفين يا إخواني الأزمة التي يعيشها العالم الآن؟ أنتوا عارفين أن أكثر من 2 بليون ساكن من سكان هذه الأرض يعبدون البشر من دون الله عز وجل؟ حوالي 900 مليون من سكان الأرض دلوقتي بيعبدوا البقر من دون الله عز وجل، وهناك الكثير والكثير الملايين بل والبلايين ممن ينكرون وجود الإله أصلا، الشيوعية والإلحاد والإنكار، ما يسمونهم الآن اللادينيين، وهؤلاء كثر. حتى من ينتسب إلى المسيحية أو اليهودية أو البوذية أو غيرها من الديانات سواء كانت سماوية أو وضعية، الآن معظمهم الآن يفكر أنه لا خالق لهذا الكون. من لهؤلاء؟ من يعرف هؤلاء؟ إذا رأيت مجرما يحتجز مجموعة من الأطفال يكرههم على أفكار معينة خبيثة وفاسدة، أليس من المروءة أن تتحرك إليهم وتنجد هؤلاء من الظالمين الذين يقهرونهم على فكر معين؟ الناس يقولون هؤلاء ليسوا أطفالا، هؤلاء كبار. أنا أقول أنهم أقل من الأطفال، الأطفال عندهم فطرة سوية، كل مولود يولد على الفطرة. أما هؤلاء فقد زيفت وزورت أفكارهم على مدار عقود وقرون طويلة جدا، يسجدون للأصنام من دون الله، للبشر من دون الله، للحجر من دون الله، للبقر من دون الله. من يعلمهم أمر دين الله عز وجل؟ من ينبههم إلى وجود الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ من يشرح لهم معجزة القرآن الكريم؟ من يخبرهم أن هناك يوم سيبعث فيه الخلائق أجمعون ويحاسبون على الذرة والقطمير، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا؟ إذا لم يتحرك المسلمون من الذي يتحرك؟ لم تتحرك يا إخواني يا أخواتي الجيوش الإسلامية لهذه البلاد لأخذ الأموال أبدا أبدا، بل إنه عندما تحركت في يوم من الأيام الجيوش الإسلامية لأجل الدنيا سقطت هذه الجيوش وهزمت. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تذكروا موقعة أحد، عندما دخلت الدنيا ولو لفترة قصيرة جدا في قلوب المسلمين ما انتصر المسلمون، لم يتحرك المسلمون أبدا لدنيا الناس، بالعكس كنا نترك كل شيء إليهم ونقول أن دينكم أحب إلينا من أموالكم. كنا نترك لهم الأموال ونترك لهم الضياع ونترك لهم الديار ونترك لهم كل شيء إذا أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. حتى وإن دفعوا الجزية نترك لهم كل شيء ويدفعون قدرا قليلا جدا من المال. وسنتعرض في هذه الحلقات إن شاء الله أيضا إلى تعريف الجزية وأنها رحمة من رب العالمين بغير المسلمين الذين لم يدخلوا في دين الله عز وجل. بل إننا يا إخواني ويا أخواتي نعطي المال للناس لكي يسلموا. عندنا في الشريعة الإسلامية من مصارف الزكاة الرئيسية مصرف المؤلفة قلوبهم. من هؤلاء الذين تؤلف قلوبهم بالأموال؟ هؤلاء الذين يدخلون الإسلام راغبا في المال. نعم نعطيهم المال ليسلموا، ثم بعد ذلك إذا دخلوا في حاضرة الإسلام وعرفوا قوانين الإسلام وشريعة الإسلام وتعرفوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقرأوا القرآن، فإنهم بعد ذلك يتمسكون بهذا الدين ويصبحون من أشد القادة أو من أشد المدافعين عنه. انظروا يا إخواني إلى نتائج الفتح الإسلامي وأثر هذه النتائج على العالم أجمع. راجعوا وقارنوا النتائج التي حققها المسلمون بالنتائج التي حققها عامة القواد والفاتحين من غير المسلمين في العالم. من أشهر الفاتحين في العالم؟ الإسكندر الأكبر مثلا تحرك من مقدونيا، اقتحم نصف أوروبا ودخل الشام ودخل فلسطين ودخل مصر ودخل وسط آسيا، وصل إلى الهند في فتوحاته. أين آثار الإسكندر المقدوني الآن؟ أين منهجه الفكري؟ أين دينه؟ أين لغته؟ أين أثره في العالم الآن؟ كله اختفى، كله ضاع، انتهى. جنكيز خان حكم إمبراطورية ضخمة جدا، إمبراطورية التتار، وصلت من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، لنصف بولندا، نصف العالم كان في دولة واحدة. ثم أين آثاره الآن؟ ما دينه جنكيز خان؟ ما هي المبادئ التي كان يدعو إليها؟ ما هي عقيدته؟ ما هي أخلاقه؟ كيف أثر في العالم؟ لم يؤثر البتة إلا بالدمار والفساد والخراب على العالم أجمع. هذا جنكيز خان، هذا هانيبال، هذا يوليوس قيصر، هذا تحتمس الثالث، هذا نابليون، هذا هتلر، هذا موسوليني. اقرأ تاريخ كل القواد والعسكريين والمجاهدين من غير المسلمين الذين نشروا فكرتهم في العالم، أين فكرتهم الآن؟ لكن انظر إلى الحضارة الإسلامية، وانظر إلى الفتوح الإسلامية، وانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل، كيف نشر الله عز وجل الأخلاق الحميدة والقيم السامية والمعاني النبيلة في كل بلاد العالم على أيدي المسلمين. انظروا إلى حضارة الإسلام كيف بقت لغته في العالم أجمع، اللغة العربية، كيف انتشرت اللغة العربية في بلاد ما تكلمت اللغة العربية في حياتها قط، بل الدول التي ظلت تتكلم لغة غير عربية كتبت لغتها بالحروف العربية. الأتراك كتبوا لغتهم بالحروف العربية لولا أن كمال أتاتورك غيرها بعد ذلك إلى اللاتينية. الفرس كتبوا لغتهم بالحروف العربية. الباكستان والأفغان وغيرهم كتبوا لغتهم بالحروف العربية. التركستان، أقليم التركستان الشرقية المحتلة من الصين الآن ومن الأقاليم المنسية للأسف الشديد، وهو إقليم إسلامي صرف، كتب لغته بالحروف العربية. بقيت اللغة العربية 14 قرن من الزمان، وستظل باقية ليوم القيامة، لأن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن الكريم وهو باللغة العربية. انظروا إلى آثار الأخلاق العظيمة التي نشرها المسلمون هنا وهناك. انظروا إلى المغيرين والمجددين في تاريخ العلوم. من البخاري ومن مسلم ومن الترمذي؟ هؤلاء من غير العرب، هؤلاء نتاج الفتوح الإسلامية. من ابن سينا؟ من البيروني؟ من الإصطخري؟ هؤلاء جميعا من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام وأثروا تاريخ الإنسانية بكاملها. انظروا إلى حضارة الأندلس، يظن الناس أنها قامت على أكتاف العرب وحدهم أو أكتاف المسلمين الفاتحين وحدهم، لا، بل قامت على أكتاف المولدين. من المولدون؟ هم أهل الأندلس الأصليين الذين اعتنقوا هذا الدين وبنوا حضارة عظيمة أضاءت أوروبا بكاملها بالعلم والأخلاق والنور من المنهج الإسلامي. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الفتوح الإسلامية والهدف من ورائها، وقلنا أن الهدف الرئيسي ولعله الهدف الأوحد من الفتوح الإسلامية هو إيصال دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الناس. كلمة ربعي بن عامر العظيمة التي قالها أمام رستم قائد الفرس في موقعة القادسية يفسر فيها المعنى والمغزى من وراء حركة الفتوح. لماذا أتت الجيوش الإسلامية إلى أرض العراق؟ لماذا أتت إلى أرض فلسطين؟ إلى أرض الشام؟ قال: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الرسالة التي تحرك من أجلها المسلمون، هذه الرسالة التي من أجلها أنفق المسلمون أموالهم وأرواحهم وأوقاتهم في سبيل إيصالها للناس. لم نبحث أبدا عن ثرواتهم ولا عن أموالهم، وسنتبين ذلك عند الحديث عن فتح الشام وفتح فلسطين. أنا عايز أقول لإخواني أن في شعوب كثيرة جدا إلى الآن مسلمة ولم يدخلها جيش إسلامي واحد. هذا عظمة هذا الدين. شعوب إندونيسيا، شعوب ماليزيا، شعوب شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، الكثير والكثير ممن اعتنق هذا الدين ووصلته الرسالة بغير جيوش. والله ما أخرجنا الجيوش إلا لقتل الدعاء. عندما قتل الدعاء خرجت الجيوش لحماية الدعاء، لكن إن فتح الطريق إلى الدعاء يتحركون هنا وهناك. لا تتحرك الجيوش الإسلامية، ولماذا تتحرك؟ ولماذا ننفق الأموال والأرواح ثم نذهب إلى هناك لنضحي بكل ذلك حتى يعرف الناس هذه الرسالة؟ إن كان الطريق مفتوحا فلن تخرج الجيوش الإسلامية، وهذا ما رأيناه في تاريخ الأمة الإسلامية في بقاع كثيرة جدا. لعل معظم الناس الذين وجدوا الآن في العالم من المسلمين لم يدخلوا الإسلام في وجود الجيوش الإسلامية. بل إن الفتح الإعلامي الذي نراه الآن أكبر دليل على عظمة الفتوح الإسلامية بشكل عام. الآن يا إخواني المسلمون كما ترون جميعا في حال الضعف. الآن السيادة والريادة لدول الغرب ودول الشرق والمسلمون في المؤخرة للأسف الشديد، هذا واقع. نعم هذا واقع، ومع ذلك الإسلام أسرع الديانات نموا في العالم في زماننا الآن. أنا أسمي ذلك الفتح الإعلامي. الفتح الإعلامي عن طريق الإنترنت، عن طريق الفضائيات، عن طريق الكتب، عن طريق الجاليات المسلمة هنا وهناك. الدين الإسلامي هو أسرع الديانات نموا، وده شيء غريب جدا وشيء عجيب، ولاحظه الكثير والكثير من المؤرخين والمحللين. البربر حاربوا الإسلام 25 سنة متصلة، 25 سنة. البربر سكان شمال أفريقيا، يدخل المسلمون إلى البلاد ويعاهدون الناس ثم ينتقدون عليهم، ثم يدخل مرة أخرى المسلمون ثم ينتقدون عليهم، وفي النهاية أعجب هذا الفريق بالإسلام ودخلوا الإسلام. ثم بعد ذلك هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام في الأندلس. معظم الذين فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد كانوا من البربر، وطارق بن زياد نفسه كان من البربر غير عربي، اعتنق الإسلام على يد موسى بن نصير، ثم بعد ذلك نشر الإسلام في أوروبا. هؤلاء الذين كانوا يحاربون الإسلام عندما عرفوا الإسلام صاروا من أشد المنافحين والمدافعين عنه. نور الدين محمود ليس عربي، عماد الدين زنكي ليس عربي، صلاح الدين الأيوبي ليس عربي، محمد الفاتح ليس عربي، قلب أرسلان ليس عربي، كل هؤلاء ليسوا من العرب، ومع ذلك استطاعوا أن يحملوا هذه الرسالة الخالدة، تأثروا بها وأثروا بعد ذلك بها. مونتجومري في كتابه الحرب في التاريخ، مونتجومري القائد المشهور، كتب وقال من أعجب الأمور في التاريخ أن البربر الذين حاربوا المسلمين 25 سنة متصلة هم الذين حملوا راية الإسلام بعد ذلك وفتحوا بلاد الأندلس. ملحوظة في غاية الأهمية تدل على عمق أثر هذا الدين العظيم، دين الإسلام. التتار الذين حاربوا المسلمين السنوات والسنوات الطويلة ودمروا وأفسدوا وأهلكوا وقتلوا، بعد ذلك قرأوا الإسلام من مصادره الأصيلة فأسلموا. أسلم التتار، وما زال إلى الآن هناك من التتار المسلمون إلى الآن في جنوب الاتحاد السوفيتي وفي الصين. من جذور أولئك الذين غزوا العالم الإسلامي ما زالوا إلى الآن من المسلمين. أي دين يفعل ذلك غير دين الإسلام؟ هذه العظمة الحقيقية التي في هذا الدين العظيم، دين الإسلام. هنتكلم في هذه الحلقات على فتح فلسطين، لكن مش هينفع نتكلم على فتح فلسطين دون أن نذكر فتح الشام بشكل عام. يعني الحلقات وإن كان الهدف من ورائها إثبات ملكية فلسطين للمسلمين وإثبات إسلامية هذا القطر العظيم، قطر فلسطين، إلا أننا لن نستطيع أن نفرد الحديث عن فلسطين، ولكن سنتحدث عن فتح الشام كوحدة متكاملة، ثم بعد ذلك نعرج على فتح فلسطين في أثناء الحلقات. لماذا؟ ليه لازم أتكلم على الشام كلها؟ أولا الشام طول عمره إقليم واحد، ولم يفصل الشام إلى عدة دول إلا في العصر الحديث عندما دخل الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي وشتتوا بالقاعدة المشهورة فرق تسد، قسموا العالم الإسلامي إلى بلاد كثيرة جدا، وقسموا عليهم كل قطاع إلى أكثر من جزئية. سايكس بيكو المشهورة حتى إقليم الشام اللي كان إقليم واحد قسموا الأربع قطع، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. ليه؟ الغرض عدم وحدة المسلمين. يرون ويعرفون أن المسلمين إذا فتتوا هزموا، إذا تفرقوا ضاعوا. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه أوامر واضحة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الشام في كل تاريخه الإسلامي كان وحدة واحدة، لم ينفصل أبدا، كانت فلسطين مجرد محافظة في إقليم الشام، وإقليم الشام نفسه عبارة عن محافظة كبيرة في الدولة الإسلامية. الحاجة الثانية أن الاحتلال الروماني اللي كان بيحتل فلسطين كان بيحتل الشام كله، ما كانش بيحتل فلسطين بس. عشان كده المواقع المؤثرة اللي هنلاقيها ضد الاحتلال الروماني في أكثر من بقعة من بقاع الشام كانت تؤثر مباشرة على فلسطين. لعل من أبرز الأمثلة على كده أن فتح القدس كان نتيجة مباشرة لهزيمة الرومان في اليرموك، واليرموك ما كانتش على أرض فلسطين، اليرموك كانت الأرض اللي ما بين سوريا وما بين الأردن، ومع ذلك كانت من النتائج المباشرة لها فتح القدس وفتح أجزاء أخرى من فلسطين، بل فتح بقية المدن الفلسطينية سواء كانت يافا ولا عسقلان ولا حيفا ولا قيسرية ولا اللد ولا بيت جبرين، كلها كانت تبدأ بمواقع خارج فلسطين ثم تنتهي بموقع فاصل على فلسطين أو على خارجها، فتتم بذلك الفتوح الإسلامية. ليه؟ لأن الجيش الروماني بيحتل كل البقعة، أي هزيمة بيتعرض لها الجيش الروماني في أي بقعة كانت بتأثر إيجابيا لفتح فلسطين. الحاجة الثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينظر إلى أرض الشام كوحدة واحدة. خلينا أقول لكم بعض التعبيرات الرائعة الراقية اللطيفة التي ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أهل الشام وعن أرض الشام. أنا عارف أن بعد الكلام ده أهل الشام مش هنعرف نكلمهم، لأن سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظم جدا جدا من قيمة الشام قبل أن تدخل الفتوح الإسلامية لأرض الشام. خلي بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ما كانتش لسه الشام إقليم إسلامي، ومع ذلك كان يتحدث عنها وكأنها أقرب بلاد المسلمين إلى المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رائع، يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. كل ما سأذكره من الأحاديث إخواني أحاديث اجتهدت اجتهادا كبيرا في تصحيحها، هذه أحاديث كلها صحيحة إن شاء الله رب العالمين، وما كان فيه شبهة ضعف أعرضت عنه في هذه الحلقات. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن عكر دار المؤمنين بلاد الشام، ألا إن عكر دار المؤمنين. يقول هذا الكلام قبل أن تأتي بلاد الشام إلى الدولة الإسلامية، يقول هذا الكلام وهو يعيش في مدينة منورة وهناك مكة المكرمة، ومع ذلك يقول أن بلاد الشام هي عكر دار المؤمنين. يقول في حديث آخر: طوبى للشام، طوبى للشام، يعني بشرى للشام، هنيئا للشام. فقال الناس: ما بال الشام؟ لماذا الشام بالذات؟ قال: الملائكة باسط أجنحتها على الشام، الملائكة تبسط أجنحتها على هذا القطر العظيم وهذا الإقليم الجليل إقليم الشام، كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا إن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. تظل هذه القيمة يا إخواني وأخواتي في بلاد الشام إلى يوم القيامة. يا الله، إلى يوم القيامة يتكلم عنها كذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل أن تسلم، وتظل هذه القيمة إلى آخر أيام الدنيا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس، نار قبل يوم القيامة تحشر الناس. طب نعمل إيه في هذا الظرف، ظرف صعب وعسير على الناس؟ قال الناس: يا رسول الله، فما تأمرنا نعمل إيه عند ظهور هذه النار؟ قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام، الأمان في بلاد الشام، الأمان من الفتنة والأمان من هذه الظروف الصعبة العسيرة في يوم القيامة في بلاد الشام. وختاما أنقل لكم الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم ليختم به حياة الدنيا، قال: الشام أرض المنشر، أرض المنشر، في رواية أرض المحشر والمنشر، إلى آخر لحظة من لحظات الدنيا عندما يحشر الناس ستظل أرض الشام أعلى أو من أعلى أراضي المسلمين قيمة في عين حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله. طبعا أرض فلسطين جزء من أرض الشام، يعني كل ما قيل في حق أرض الشام من أنها عقر دار المؤمنين ومن أن أهل الشام هم خير الأهل، بحيث أنه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم كما يقول صلى الله عليه وسلم، كل هذا ينطبق أيضا على أرض فلسطين. لكن أرض فلسطين لها أهمية خاصة جدا في التاريخ الإنساني وفي التاريخ الإسلامي. أرض فلسطين لها هذه الأهمية منذ نزل الإنسان على ظهر هذه الأرض، منذ أيام عهد آدم عليه السلام. أول بيت وضع للناس كان في مكة المكرمة، البيت الحرام. وبعد هذا البيت الحرام بأربعين سنة فقط وضع هذا المسجد العظيم، المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحرره وأن يحرر كل بلاد المسلمين. وضع هذا البيت في هذه الأرض المباركة التي بسابق علم الله عز وجل ستكون أرضا مهدا للأنبياء جميعا. كل الأنبياء تقريبا مروا على أرض فلسطين، حتى مر عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما ستبين من أبعاد هذه القصة الجميلة العظيمة المباركة. هي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هي أرض مباركة، هي مهد الأنبياء. قصة الإنسانية هي قصة فلسطين، وقصة فلسطين هي قصة الإنسانية، قصة قواد الإنسانية، قصة خير أبناء الإنسانية، قصة الأنبياء جميعا في أرض فلسطين. الرسول صلى الله عليه وسلم قصته مع فلسطين ومع أرض الشام منذ بداية حياته، لا أقول منذ بداية بعثته، ولكن منذ بداية حياته حتى قبل بعثته. زار صلى الله عليه وسلم أرض الشام مرتين في حياته قبل البعثة. زار أرض الشام وهو طفل صغير مع عمه أبي طالب، ووصل في أرض الشام إلى بصرة إلى شمال الأردن، وهناك رده أبو طالب بعد أن التقى مع بحيرة أو بحيرة الراهب، وعلم منه أن هذا الرجل أو هذا الطفل سيكون له شأن في المستقبل وأنه يخاف عليه من يهود، فعاد به أبو طالب إلى مكة المكرمة. ثم زارها مرة ثانية وهو شاب بعد أن تزوج من السيدة خديجة، أو قبل أن يتزوج من السيدة خديجة بشهور قليلة جدا، ذهب إلى أرض الشام ليتاجر لها في أموالها. وهناك يعني عرفت السيدة خديجة أمانته وصدقه ووفاءه وحسن تجارته وحسن أخلاقه، فعرضت عليه الزواج، وكان الزواج المبارك من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك عندما نزلت عليه البعثة، من أوائل أيام البعثة النبوية، وأرض الشام وأرض فلسطين لها مكانة كبيرة في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد وجهت إليها الصلاة فترة مكة المكرمة بكاملها، و17 شهر من فترة المدينة المنورة. هكذا روى البخاري رحمه الله أن المسلمين توجهوا بقبلتهم إلى القبلة الأولى، إلى المسجد الأقصى، قبلة الأنبياء جميعا، طول فترة مكة، و17 شهر من فترة المدينة المنورة. وبذلك تعمقت حبها، أو تعمق حب هذه الأرض، حب هذه البلاد في قلوب عامة المسلمين، وقبلهم في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حدث الحدث العظيم، أسري بحبيبنا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى القدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ولنا مع هذا الحدث وقف لا شك. هذه الأرض المباركة يا إخواني شرفت بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم إليها، وشرف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بزيارة هذه الأرض المباركة. خلي بالك أن رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة تكريم لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان يكرمه رب العالمين ويواسيه ويرفع عنه الحزن والكمد الذي مر به بعد وفاة أبي طالب ووفاة السيدة خديجة وتكذيب القوم ومحاربة القوم وإعراض ثقيف، وكل المراحل الأليمة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يسري عنه. للتسري عنه ذهب به إلى أرض فلسطين، ثم بعد ذلك إلى السماوات العلى. يعني تكريم كبير جدا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذه الأرض المباركة، أرض الأنبياء جميعا. ثم جمع له فيها جميع الأنبياء ليصلي بهم إماما صلى الله عليه وسلم. وخلي بالنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاي منين؟ جاي من مكة المكرمة، خير البقاع وأحب أرض الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الكعبة البيت الحرام والصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة. كان من الممكن أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في مكة المكرمة، أو يصلي بهم في السماوات العلى حيث سيعرج به صلى الله عليه وسلم، لكن تكريما لهذه الأرض وتعظيما لها، وتعظيما لها في قلوب المؤمنين بعد ذلك، حتى إذا ضاعت أو احتلت في يوم من الأيام تتحرك لها قلوب المسلمين بشدة، لأنها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين ومهد الأنبياء والتي زارها الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل هذه مقومات تجعل حركة المسلمين إلى هذه الأرض أكبر من غيرها. فأسري بحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض وصلى هناك في المسجد الأقصى بالأنبياء، ثم منها عرج به إلى السماوات العلى، المحطة الأخيرة له في الأرض قبل أن ينتقل إلى السماوات العلى. إلى هذه الرحلة المباركة كانت في أرض فلسطين، كانت في أرض القدس، كانت في المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. المسجد الأقصى الذي يصلي فيه صلاة واحدة هي ب500 صلاة، وليس ذلك لمسجد في الأرض إلا للمسجد الأقصى، وأعلى من المسجد الأقصى مسجدين بس في الدنيا كلها، المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده بدأ ينظر إلى أرض الشام نظرة ذات مغزى. أرض الشام كانت محكومة بالدولة الرومانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشام عقر دار المؤمنين، إذن لابد لهذه الأرض أن تفتح بالإسلام، وبشر بذلك صراحة صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. في حفر الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الصخرة فكسر وكبر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. يبقى منذ الأيام الأولى حتى والمسلمون في حصار في داخل المدينة المنورة، وهو يبشر صلى الله عليه وسلم بفتح هذا القطر العظيم وهذا الإقليم الجليل، إقليم الشام، الله أكبر أعطيت الشام، ها أنا أرى قصورها الحمراء من مكاني هذا، قصور الحمراء، قصور الحكم في دمشق في أرض الشام في عقر دار الشام، ستكون ملكا للمسلمين، هكذا بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يرسل الرسائل لملوك العالم بعد صلح الحديبية في العام السادس أو آخر العام السادس من الهجرة وأوائل العام السابع من الهجرة. فكان من الذين أرسل إليهم الرسائل هرقل عظيم الروم كما نعلم، أرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام كما سنتبين بعد قليل من أبعاد هذه الرسالة. لكنه لم يرسل فقط إلى هرقل في أرض الشام، إنما أرسل أيضا إلى ملوك الغساسنة. الغساسنة من العرب، من العرب القحطانيين الذين جاءت أصولهم من اليمن، عاشوا في هذه البلاد بعد سقوط سد مأرب وبعد خراب اليمن، وانتقلوا إليها منذ قديم الأزل كما نرى، وعاشوا هناك وتكاثروا وتناسلوا، عاشوا إلى جوار الدولة الرومانية، بل عاشوا موالين للدولة الرومانية، أتباع للدولة الرومانية، لكنهم كانوا يكونون مثل ما يسمى الآن بالحكم الذاتي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة خاصة إلى هرقل، وأرسل رسالة خاصة إلى ملك دمشق، وأرسل رسالة ثالثة خاصة إلى ملك بصرة، هكذا، وكل رسالة فيها دعوة إلى الإسلام. في موقف من المواقف المهمة جدا حصل في سنة 7 من الهجرة له علاقة كبيرة جدا بقصتنا، نحب أن نقف مع هذا الموقف لأن ليه بعد كده تبعات وتداعيات كثيرة في قصتنا. والموقف عندما كان هرقل في بيت المقدس، هرقل كان في بيت المقدس بيحج شكرا لله على نصره على الفرس، النصر الذي بشر به القرآن الكريم عندما قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا النصر الذي بشر به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في بضع سنين هو الذي كان يحج من أجله هرقل في بيت المقدس. وهناك حدث أمر مهم، حدث أن رأى هرقل رؤيا، وبناء على هذه الرؤيا تمت أحداث كثيرة. رأى أن ملك الختان سيغزو ملكه، أو أن ملك الختان سيغزو ملكه. يعني إيه كلام ده؟ يعني قوم مختونون، قوم يقومون بسنة الختان التي يقوم بها الذكور من أبناء أمة معينة، سيقومون بغزو وفتح هذه الأرض ويمتلكونها من هرقل. هكذا كانت الرؤية. وعلى فكرة الرؤية كان لها دور كبير جدا في الفتوح الإسلامية، سواء في فتوح الشام أو في فتوح العراق. الرؤية التي يراها أعداء الإسلام أو الرؤية التي يراها المسلمون، سبحان الله، كانت جندي من جنود الرحمن. بناء على هذه الرؤية، رؤية أزعجة هرقل جدا، أحضر البطارقة وأحضر القساوسة وحكى لهم الرؤية، فقالوا إن الذين يختتنون هم اليهود، ما كانوا يعرفون أن العرب يختتنون، فقالوا إنهم اليهود، فإن شئت، خلي بالك من الكلام، فإن شئت قتلناهم. يعني ما تنزعج، نقتل كل اليهود، لمجرد رؤية تحتمل ألف تأويل، ما عندهم مانع في قتل الآخر، في قتل كل اليهود في الدولة الرومانية تماما كما كان يفعل فرعون قبل ذلك، فيقتل كل الأولاد لرؤية رأها. هكذا تعامل الرومان مع الآخر، ليجد بعد ذلك أهل الشام واليهود والنصارى وغيرهم الفارق الضخم عندما يدخل المسلمون إلى هذه الأرض المباركة. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد هذه الرؤية؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا الرؤية العجيبة اللي رآها هرقل في السنة السابعة من الهجرة، وكان في الحج في بيت المقدس، رأى رؤية أن أحد الختان سيملك ملكه، والبطارقة والقساوسة قال له أن اليهود هم الذين يختتنون، وعرضوا عليه قتل كل اليهود في المملكة الرومانية. لكن هرقل في هذه اللحظة دخل عليه رجل بنبأ عجيب، وسبحان الله انظروا إلى التراتيب الإلهية، ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمور ليحدث حدثا هو أعلم به سبحانه وتعالى. دخل عليه رجل من العرب يقول له إنه قد ظهر فينا رجل يدعي النبوة ويدعي أنه قد أرسل إليه من رب العالمين. الرجل ده جاي ليه؟ جاي عشان يأخذ عطية أو هدية أو جائزة من هرقل على هذا الخبر. وهرقل يا إخواني وأخواتي كان واسع العلم، وكان واسع الذكاء، وكان فيه صلاح، تخيلوا، كان فيه صلاح وكان فيه شيء من التقوى، لولا حبه للملك ولولا بطانة السوء التي كانت معه. فبمجرد ما شاف هذا العربي ربط مباشرة بين هذا العربي وبين الرؤية التي رآها، فقال جردوه، يعني اخلعوا ثيابه. فنظروا فوجدوه من المختونين، لم يكن يعرف أهل الرومان أن العرب كذلك يختتنون، العرب يختتنون من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه سنة إبراهيم، من سنن الفطرة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان العرب يفعلونها حتى في زمن إشراكهم قبل الإسلام، والمسلمون بالطبع يختتنون سنة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فوجده من المختونين، فقال إن هذا الرجل هو الذي رأيته في الرؤية، هذا الرجل هو الذي يربط بينه وبين الرؤية، ابحثوا لي عن رجل من نسب هذا الذي يدعي النبوة في أرض العرب. فبحثوا له فوجدوا في غزة قافلة تجارية عربية، كان على رأس هذه القافلة أبو سفيان. في ذلك الوقت كان أبو سفيان مشركا، وكان على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعد صلح حديبية، كان في سنة 7 من الهجرة، صلح حديبية كان في سنة 6 من الهجرة، أخريات 6 من الهجرة. فجاء أبو سفيان ومعه الرجال القافلة، طبعا الجيش الروماني أحاط بالقافلة، قبض عليهم، اعتقلهم، خدهم لحد قصر هرقل في بيت المقدس، وبدأت التحقيق وبدأت الأسئلة. نخلي بالنا من وضع أبي سفيان أمام هرقل، خلي بالنا من وضع هذا الرجل العظيم في قومه، الجليل القدر، زعيم قريش بكاملها، يقف ذليلا مسكينا أمام هرقل. هرقل صاحب أقوى قوة في العالم في ذلك الوقت. انظروا إلى وضع أبي سفيان في هذه الحالة، وقارنوا بينها وبين وضع أبي سفيان بعد أن يسلم، بعد أن يصبح رجلا من رجال المسلمين وفارسا من فرسان الإسلام، وانظروا إلى العزة التي سيضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلبه وفي عقله وفي فكره وفي سيفه عندما يقف ويحفز الناس لقتال الرومان في موقعة اليرموك بعد الإسلام. وقف أبو سفيان أمام هرقل، وهرقل حذره من الكذب، هكذا ما استحي أن يخاطبه بهذه اللغة وهو زعيم من زعماء قريش، لأن ما قريش في عرف الرومان، ما العرب جميعا في عرف الرومان لا شيء، أمة البؤس والشقاء كما كانوا يسمونها. فحذروا من الكذب، وحذر الذين معه من الكذب، وقال لهم إن كذب ردوا عليه كذبة. وكان أبو سفيان يقول والله كنت أعلم أنهم لن يردوا علي، لكني كنت امرأ أتكرم على الكذب، يعني أستحي أن أكذب، أستحي أن يؤثر علي الناس كذبة، ولذلك صدق هرقل في كل ما قاله. وهذا الصدق سبحان الله كان له مردود كبير جدا على قصتنا. يتكلم أبو سفيان عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وكأنه أحد الدعاء الإسلاميين الفاهمين جدا في الدين الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي. سأله هرقل أسئلة كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم، الأسئلة معروفة وموجودة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهم من كتب السنن والسيرة. سأله عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله عن آبائه، سأله عن أتباعه، سأله عن طبيعة هذا الدين، حتى سأله هل يكذب؟ قال لا. هل يغدر؟ قال لا. حتى سأله في النهاية عن إلى ما يدعو. فقال أبو سفيان، أبو سفيان الذي يتكلم كان مشركا في ذلك الوقت ويتكلم ويقول يدعونا أن نشهد أنه لا إله إلا الله وأن ندع ما دونه من الآلهة ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف، يعني يأمرنا بحسن الأخلاق، هكذا يتكلم أبو سفيان. أخذ هرقل كل هذه المعلومات، هو يسأل أسئلة معينة يجدها في الكتاب عنده في التوراة والإنجيل، يسأل عن أسئلة معينة هي صفة النبي الذي يظهر، كانوا يتوقعون أن يظهر نبي في ذلك الزمن. ثم بدأ يقول لأبو سفيان لقد سألتك عن آبائه فقلت كذا، وسألتك عن نسبه فقلت كذا وكذا وكذا، حتى وصل في النهاية إلى كلمة عجيبة، استنباط واستنتاج من هرقل الذي يعلم علم أهل الكتاب والذي يدرك أن هناك نبي سيظهر في هذا الزمن. قال له والله إني أعلم أنه كان يظهر وما كنت أظنه يظهر منكم، وإني إن كان ما تقول حقا، وإنه إن كان ما تقول حقا، انظروا لهذه الكلمة، فسيملك موضع قدمي هاتين. من أين كان يتكلم؟ كان يتكلم من القدس، كان يتكلم من فلسطين، كان يتكلم من الشام. هرقل من أول لحظة سمع فيها عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أول يوم، هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أتباع هذا النبي الكريم رضوان الله عليهم سيدخلون إلى هذا البلد ويمتلكونه، سيملك موضع قدمي هاتين. ثم يقول وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا الكلام يا إخواني وإخواتي في البخاري، هذا كلام في أتم درجات الصحة. هرقل كان يقول أنه لو وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة في ذلك الوقت فسيغسل عن قدميه احتراما وتوقيرا وإجلالا لهذا النبي. قبل أن يراه عرف أنه النبي من صفته في الكتاب. الكلام ده برضه يعرفنا أن كل القساوسة والبطارقة ورجال الدين الذين حاربوا الإسلام والمسلمين على مدار العصور المختلفة يعرفون أن الإسلام حق، ويعرفون أن هذا الرسول صدق، ويعرفون أنه موحى إليه من رب العالمين، وأنه الرسالة الخاتمة، وأنه الذي كانوا ينتظرونه، يعرفون كل ذلك، ولكنهم حرفوا دينهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. المهم أن هرقل قال هذه الكلمات، وطبعا أبو سفيان كان مستغرب جدا جدا جدا، إزاي هرقل ملك الروم، الدولة الرومانية العظيمة، هرقل الذي يملك عدة دول من زمان الآن في دولة واحدة، يقول هذا الكلام على محمد الذي يكذبونه صلى الله عليه وسلم؟ كان في غاية العجب. لكن سبحان الله، انظروا إلى الترتيب الأكثر إبهارا في هذا الوقت، تأتي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الترتيبات، يعني لسه أبو سفيان واقف مع هرقل بيتكلم معاه، إيه التوقيت العجيب ده؟ يدخل دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، يدخل برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ولسه أبو سفيان واقف. فيقرأ الرجل المترجم، يقرأ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أبو سفيان وأمام هرقل. في هذه الرسالة قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. خلي بالك الرسالة في مترقة، ليس في أي نوع من العنف، حتى عندما أخبره أنه إذا لم يسلم لم يهدده بشيء، إنما قال فإن تتولى فإن إثم الأريسيين عليك، أو فإن عليك إثم الأريسيين. من هم الأريسيون؟ الأريسيون يا إخواني وأخواتي أتباع إريوس. ومن هو إريوس؟ كاهن سكندري ظهر في القرن الرابع الميلادي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ب200 سنة أو أكثر. وكان هذا الرجل الكاهن السكندري يدعو إلى بشرية المسيح عليه السلام. كان يقول أن هذا معلم وهذا نبي يوحى إليه وليس إلها وليس ابن إله. كان يدعو إلى العقيدة السليمة. إريوس حاربه الرومان وكذبوه وعرضوه وقاوموه وقاوموا الفكر الذي أتى به. وعلى فكرة ليس إريوس أول من دعا لهذا الفكر، ولكن هو الذي نشره. كان الأول هذا الفكر ظهورا في أنطاكيا، كنيسة أنطاكيا كانت تدعو أيضا إلى هذا الفكر، لكن قوم بشدة من الدولة الرومانية. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في رسالته فإن عليك إثم الأريسيين، أتباع إريوس الذين يشهدون أن الله واحد وأن المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ما هو إلا رسول وما هو إلا عبد أرسله الله عز وجل إلى الناس بالهداية والنور. فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال في آخر الرسالة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الرسالة. هذه الرسالة وصلت إلى هرقل، عرف أنها دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان منذ لحظات قليلة يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولتششمت لقاءه. ما هو رد فعل هرقل لهذه الرسالة؟ ما هو رد فعل بطارقة هرقل لهذه الرسالة؟ ما هو رد فعل أبي سفيان لهذه الرسالة؟ هذا شيء عجيب جدا وقصة مؤثرة جدا نعرفها بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.